في عمل صالح أو الترهيب من عمل سيء فإن هذا لا يحل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من المواعظ والزواجر والعظات ما فيه كفاية وغنية. قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب، ويرى بضم الياء بمعنى يظن، وجوز بعضهم الفتح وهو يرى أنه كذب، وبالفتح تكون بمعنى يعلم، يعني وهو على علم أنه كذب ثم يرويه. والرواية الأخرى وهو يرى أي يظن أنه كذب، وهذا فيه أن الإنسان لا يروي الحديث إلا وهو على يقين من أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل. ثم بهذه اللفتة التي أشار إليها الذهبي رحمه الله يتبين لنا أن النسخة الثانية من كتاب الكبائر والتي أشرنا إليها وفيها من الأحاديث الموضوعة والروايات الواهية دون أن ينبه عليها، ليس هذا من منهج الذهبي رحمه الله في مؤلفاته، فإما أن تكون ليست له ونسبت إليه وهو الأقرب والأقوى، أو تكون مسودة جمع فيها مادة للكتابة في الكبائر ثم حررها في هذا الكتاب، والأول هو الأقرب والله أعلم. نعم. الكبيرة العاشرة: إفطار رمضان بلا عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. هذا لم يثبت. ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة: إفطار رمضان بلا عذر. وصيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه، كتبه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين لعلهم يتقون، فهو فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه. ووقت صيام رمضان هو نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وقت صيام هذه الفريضة في شهر رمضان. فمن جاء هذا الوقت المعين والمحدد شرعا للصيام ولم يصم بلا عذر، ولم يصم دون عذر من مرض أو مانع أو عارض، وإنما تعمد ترك الصيام، فهل صيامه يقبل لو صام بعد رمضان وقد تعمد عدم الصيام في الوقت المعين؟ أورد المصنف هنا هذا الحديث ونبه على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. والحديث كما نبه المصنف رحمه الله لم يثبت، لكن بعض أهل العلم استدل على هذا الحكم وأن صيامه لا يقبل ويرد عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فهذه فريضة وقتها المعين لأدائها هو نهار رمضان، فمن تعمد تركها في هذا الوقت يكون ثم أتى بها في وقت آخر يكون قد أتى بها على خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف عمله، بخلاف من عرض له عارض المرض أو كانت له رخصة السفر فهذا حكم واضح، لكن من يتعمد. وعلى كل حال هذا يدلنا على خطورة هذا الذنب وعظم هذه الكبيرة، تعمد ترك صيام رمضان أو بعض أيامه في الوقت المعين والوقت المحدد الذي افترض الله تبارك وتعالى على المسلمين الصيام فيه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ثم أخذ يسوق بعض النصوص التي فيها مكانة الصيام من الإسلام ومنزلته من الدين وما يترتب على المحافظة عليه وحفظه من الثمار والآثار، فذكر أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ففي هذا الحديث من فوائد صيام شهر رمضان أنه مكفر للذنوب ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر أو الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة منها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما صغائر الذنوب واللمم وما دون الكبائر فهذه تكفر بالمحافظة على الفرائض، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه تكفر ما بينها من الصغائر التي تقع بينها، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. وقد ذكر بعض العلماء أن قوة هذه الفرائض، قوة استمساك العبد بهذه الفرائض وقوة حفظه لها ومحافظته عليها، قد يكون فيها تكثيرا للصغائر ويبقى فيها قوة تكفر بعض الكبائر، مثل ما أشار إلى هذا ابن القيم ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم. هي ليست من مكفرة للكبائر، لأن في الحديث ما اجتنبت الكبائر، لكن قد تكون في هذه المحافظة على الفرائض وهذه الطاعات العظيمة وما يكون فيها من خشوع وخضوع وذل لله جل وعلا، ما يكون به أيضا تكفير لبعض الكبائر. وهذا شيخ الإسلام بن تيمية انتصر له وتوسع في الكلام عليه في كتابه الإيمان. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. متفق عليه. فيه أن الصيام رمضان من مباني الإسلام الخمسة، والإسلام بمثابة البناء، والبناء لا يقوم إلا على عماد كما قيل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. وعماد الإسلام هذه المباني الخمسة، فهي دعائم الإسلام التي عليها قيامه. نعم. وقال حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر. وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. هذا خبر صحيح. ثم أورد الذهبي رحمه الله هذا الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما في عرى الإسلام، والعروة ما يتمسك به، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة ما يتمسك به، وعرى الإسلام أي أصوله وقواعده، وكما مر مبانيه بني الإسلام على خمس: عرى الإسلام وقواعد الدين، وقوله وقواعد الدين توضح قوله عرى الإسلام. ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة وصوم رمضان. كون هذه الثلاثة من عرى الإسلام وقواعد الدين يشهد له الحديث الذي قبله: بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادتين والصلاة والصيام. قال: فمن ترك واحدة منها فهو كافر، فمن ترك واحدة منها فهو كافر. قال: وتجد كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. هذا خبر صحيح، يعني هذا فيه التأكيد على عرى الإسلام التي هي الشهادتين والصلاة والصوم. ولكن هذا الأثر لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وللشيخ الألباني رحمه الله كلام على سنده وذكر تخريجه في كتابه السلسلة الضعيفة برقم 94. وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. هذا متكرر مثل ما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عند المؤمنين. وتعظيم الصيام أمر مرتكز في نفوس كثير من المؤمنين، حتى إن بعضهم يعني يحصل منها لا يفرط في الصيام. والصلاة التي هي أعظم من الصيام ولا قبول للصيام إلا بها لا يحافظ عليها ولا يعتني بها، لكن الصيام يعني أمره متمكن في قلوب المؤمنين، حتى صار بهذه الصفة أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه يظنون أنه من الزنادقة إذا تبين لهم أنه لا يصوم أو يفطر أو رأوه يأكل في رمضان، ويرونه متهاونا في الصلاة ولا يقع فيهم هذا الإحساس، يرونه متهاونا في الصلاة ولا يقع فيهم هذا الإحساس، مع أن شأن الصلاة أعظم وأكبر. وعلى كل حال هذه يعني لفتة أشار إليها الذهبي رحمه الله في بيان واقع الصيام ومكانة الصيام في نفوس الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب. صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث ليبين أن الصيام لا بد فيه أيضا من حفظ الصيام نفسه والإتيان به على ما شرع الله جل وعلا وأمر عباده، وأن لا يكون صيامه مجرد امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل يحقق غاية الصيام ومقصده وهو تقوى الله جل وعلا بالبعد عن الحرام والآثام والجهل وقول الزور والعمل بالزور. فمن لم يدع، جاء في الحديث، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب، بل ترك الطعام والشراب الغرض منه التقوى. فإذا لم يدع قول الزور والجهل والعمل به ما ظهر عليه أثر الصيام. فنبه المصنف رحمه الله أن الصيام النافع والذي يكون به تكفير السيئات هو الذي يحقق للعبد تقوى الله عز وجل، وكل ما كان أبلغ ذلك في العبد كان ذلك أعظم أثرا وأكبر أجرا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. ثم أيضا نبه على هذه المسألة بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، أي أن شهر رمضان موسم لمغفرة الذنوب، فيجدر بالمسلم مع صيامه وحفظه لفريضة الصيام أن يستغل هذا الموسم بالإقبال على الله سبحانه وتعالى والاستكثار من الطاعات والتوبة من الخطايا والسيئات، لعله يكون من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار، ولعله يكون ممن كتبت لهم المغفرة والرحمة. فشهر رمضان موسم عظيم مبارك للعتق من النار وغفران الذنوب، وفيه إقبال القلوب على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان قلب الإنسان خاملا ضعيفا متوانيا لم يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، متى يقبل على الله؟ وإذا لم تحصل منه الإنابة والاستغفار والتوبة في هذا الموسم الكبير ولم يتحرك قلبه، متى عسى قلبه أن يتحرك؟ من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له فأبعده الله، كما جاء في الحديث الآخر. وهنا قال رغم أنف امرئ، لأنه دخل في موسم عظيم للغفران، للعتق من النار، الفوز برحمة الله تبارك وتعالى، وهو سادر في غيه معرض عن طاعة ربه، فيدخل موسم الغفران ويخرج ولم يتحرك مقبلا على طاعة الله جل وعلا. نعم. الكبيرة الحادية عشرة: الفرار من الزحف. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة الفرار من الزحف، وقد جاءت معنا في حديث السبع الموبقات وسيذكرها المصنف هنا. والفرار يوم الزحف أي التولي والهروب من القتال عندما يزحف صف المسلمين متجها إلى صف الأعداء. التولي يوم الزحف أي عندما يزحف صف المسلمين متجها إلى صف الأعداء، وهذا محك للصبر والصمود والإقبال عند معاينة المجابهة والملاقات. فالتولي يوم الزحف يعني في في في في زحف الجيش، جيش المسلمين لملاقات الأعداء، هذا كبيرة من الكبائر، إلا في حالتين جاء استثناؤهما في القرآن الكريم: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني يرجع يفر ليكر، يرجع ليعود، يرجع ليذهب إلى جهة أحوج، فهذا فرار أو رجوع من أجل مصلحة الجهاد ليس هروبا منه، فهذا لا بأس به. أو متحيزا إلى فئة، يعني احتاجت فئة أخرى إلى وقوفه معها ففر وذهب إلى الجهة الأخرى، فهاتان الحالتان لا إثم فيهما، لأنه عمل من مصلحة الجهاد، عمل من مصلحة الجهاد. لكن الفرار من حيث هو والتولي يوم الزحف هذا كبيرة. وإذا كان التولي يوم الزحف كبيرة من شخص رغب في الجهاد وأقبل على الجهاد وأقدم على الجهاد وحمل سيفه في الجهاد واتجه إلى مقابلة الأعداد، لكن لما وصل إلى مرحلة المجابهة فر، إذا كان هذا كبيرة فكيف بمن يكون عونا للكفار على المسلمين أو يمارس أمورا من هذا القبيل؟ إذا كان من يفر مع أنه مضى للجهاد وسعى لتحقيق هذه القربة لكن عند المجابهة فر، فكيف بمن يعين الكفار على المسلمين؟ لا شك أن هذا أشنع وأعظم. وبهذا استدل بعض أهل العلم أن هذا الحديث أو هذا وجه مما استدل به أهل العلم على أن هذا الحديث ليس حاصرا للكبائر، ليس حاصرا للكبائر، بل إن من الكبائر المذكورة ما من يعني من الكبائر المذكورة أعمال في الباب نفسه أشنع منها وأعظم. فإذا هذا ليس حصرا للكبائر، بل إن هناك كبائر كثيرة ذكرت في السنة ودلت عليها النصوص زائدة على هذا القدر الوارد في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. والفرار من الزحف كبيرة، لأن له خطر عظيم، له خطر عظيم، يعني لو لم يأتي أصل للجهاد ربما يكون أهون، لأن إذا حصل الملاقات يحتاج من الصف الإسلامي إلى صمود وثبات وإقبال وإقدام، هذا الذي يحتاج هذا المقام. فإذا فر واحد وفر الثاني وفر الثالث صار للصف كله ضعف وتخذيل، وأيضا صار للأعداء تقوية وتقوية على المسلمين عندما يرون بعضهم بدأ يلود بالفرار. ففيه أضرار كثيرة وخطر على المسلمين، ولهذا كان كبيرة من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها التولي يوم الزحف. نعم. الكبيرة الثانية عشرة الزنا، وبعضه أكبر إثما من بعض. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة الزنا، وهي اتيان الإنسان لهذه الفاحشة المعروفة التي هي عدوان. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتعدون لحد الشريعة وحدود الإسلام. فالزنا جريمة كبيرة وفيه فساد عريض للمجتمعات، ويترتب عليه من الآفات والأخطار والأضرار ما لا حد له ولا عد. ولهذا من نعمة الله بهذه الشريعة، شريعة الإسلام، تحريم الزنا ووعده فاحشة عظيمة وحوبا كبيرا حرمها الإسلام ومنعه ونهى الناس عنه لما فيه من الأخطار التي لا حد لها ولا عد. وذكر المصنف رحمه الله أن الزنا بعضه أكبر إثما من بعض، الزنا كله كبيرة كيفما كان، ولكن بعضه أكبر من بعض، وسيأتي في النصوص التي يريدها المصنف رحمه الله ما يبين لنا تفاوت هذه الجريمة، جريمة الزنا في الكبر، وأن بعضه أكبر من بعض. أورد أولا قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصف الله جل وعلا الزنا بأنه فاحشة، والفاحش هو ما قبح من الذنوب والمعاصي، أو ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي قال فاحشة. فالزنا فاحشة. وساء سبيلا أي أن سبيل الزنا سبيل بالغ مبلغا عظيما في السوء والقبح والشناعة، ويدرك الناس قبحه بفطرهم حتى من يمارسه، بدليل أنه ما يرضاه لبيته ولا يرضاه لأهله، إلا من زاد في في في في في ممارسة هذا العمل وزاد فيه فإنه يصل إلى مرحلة يأتي الكلام عليها وهي مرحلة الدياثة، إقرار الخبث في أهله والعياذ بالله. وهذه أيضا من نتائج ممارسة هذه الفاحشة أن تذهب الغيرة وتنتزع من الصدر ويكون ديوثا لا يرضى الخبث في أهله ولا يتأثر لحصوله أو وقوعه. قال الله ولا تقربوا الزنا، وتأمل هنا النهي عن الزنا جاء بهذا اللفظ النهي عن قربانه، وهذا فيه دليل على أن الزنا محرم وأن كل طريق يفضي إليه محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي تفضي إلى الزنا وتؤدي إليه فهي محرمة وهي داخلة تحت قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ويدخل تحت قوله ولا تقربوا الزنا النظر المحرم والسماع المحرم وإتيان الأماكن التي يخشى على الإنسان أن تجره إلى هذه الفاحشة وأن تحرك قلبه إليها، فهذا كله داخل تحت قوله ولا تقربوا الزنا. نعم. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآيات في هذا السياق ما يدل على خطورة هذه الجريمة، جريمة الزنا، حيث إن الله عز وجل ذكرها مضمومة إلى الشرك بالله والقتل، فهذا فيه دليل على أن الزنا من أكبر الكبائر، وذكر في كتاب الله عز وجل مقرونا بالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ووصف الله وأخبر الله تبارك وتعالى أن فاعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. نعم. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا الدليل فيه ذكر حد في الدنيا لهذه الجريمة وهو الجلد. قال الزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا حد في الدنيا غير الوعيد الذي أعده الله تبارك وتعالى للزواني والزنات يوم القيامة، فهذا حد في الدنيا. وقد سبق أن عرفنا في المقدمة أن مما تعرف به الكبيرة أن يأتي أو يذكر لها حد في الدنيا، فالكبيرة ضابطها ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. إذن هذا الدليل أورده المصنف للدلالة على أن الزنا كبيرة من الكبائر لهذا الحد الذي ذكر لفاعله في الدنيا، إضافة إلى ما سبق من النصوص الصريحة الواضحة في أنه من الكبائر بالوعيد في الآخرة على فعله بالنار والعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى. وقول فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا إذا كان الزاني بكرا، إذا كان الزاني بكرا فهذه عقوبته أو هذا حده، أما إذا كان محصنا بالزواج فإن حده الرجم حتى الموت، فإن حده الرجم حتى الموت. نعم. كما بينت أو كما جاء ذلك مبينا في السنة. نعم. وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم ذكر هذه الآية وفيها بيان شناعة الزنا وما يترتب عليه من الخطر على من مارسه ومن عرف به. فقال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لماذا؟ لأن من زنى العفيفة لا تقبله ولا ترضاه لنفسها، فمن كان زانيا لا يجد إلا إنسانا بهذه الصفة، أو مشركة لا تؤمن بالله فلا تبالي أن تأخذ مثله أو أن ترضى بمثله. أما المرأة المؤمنة العفيفة الصالحة إن علمت أن من تقدم لها من الزنات ومن أهل هذه الفاحشة ما ترضاه لنفسها ولا تقبله. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذا عرفت المرأة بالبغي والزنا والفاحشة فإن العفيفة من الرجال لا يرضاها لنفسه ولا يقبلها، ولا يقبل عليها إلا ما من هو على شاكلتها. أو مشرك لا يؤمن بالله وليس عنده وازع يجعله يقيس هذه الأمور فلا يبالي إذا أعجب بشكلها أو أعجب بمنظرها أو بأشياء من هذا القبيل. هذا المقياس عنده في هذا الباب. فإذا الزاني والزانية من الأشياء التي ترتب عليه أن يكون ملفوظا في المجتمع وليس له مكانة ولا يقبلها أهل الإيمان ولا يقبلون عليه. هذا هو المعنى في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك نكاح الزانية، وحرم على المؤمنة أن تنكح الزاني إذا كانت تعلم أن رجل يعني يمارس هذه الفاحشة، فيحرم عليها أن تأخذه. بل بعض أهل العلم ذكر أن مثل هذا النكاح محرم وباطل ولا ينعقد إذا كانت تعلم يقينا أن الرجل على هذه الصفة، إذا كانت تعلم يقينا أن الرجل على هذه الصفة. وأما إذا علم عن شخص أنه تاب وصدق مع الله في توبته ومع المدة وطول الزمان تبين فعلا استقامته وندمه وتوبته، فإن مثل هذا لا يقال عنه أنه من الزنات، بل يقال عنه إنه من التائبين. وقال صلى الله عليه وسلم وسئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا الحديث ذكر فيه على الترتيب الأمور الثلاثة المذكورة في الآية: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. والشاهد من الحديث قوله: أن تزاني حليلة جارك، وحليلة الجار أي زوجة الجار. وهنا هذا الحديث هو من الدلائل على تفاوت هذه الكبيرة، فالزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار، لأن في هذا الزنا أي بحليلة الجار تعد على حق الجار. وفي الحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهو كبيرة من جهة الزنا وكبيرة من جهة تعديه على جاره وعدوانه على جاره وإفساده لفراش جاره، فهو كبيرة من جهة كونه زنا ومن جهة كونه تعدى على الجار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بواعقة. وقد مر معنا أن النفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، لا يكون نفي الإيمان عن مستحب أو أمور من الرغائب والمستحبات، فلا يكون نفي الإيمان إلا عن كبير. فنفي الإيمان هنا دليل على أن من يعتدي على الجار ومن يمارس العدوان مع جاره مرتكبا لكبيرة، وأي عدوان أعظم وأشنع من أن يفسد على جاره فراشه. ومثله هو الذي يكون فيه معونة لجاره في حفظ فراشه وحفظ أولاده وحفظ بيته، فإذا بلغ هذا المبلغ من السوء فهذا كبير وأكبر من مجرد الزنا، أكبر من مجرد الزنا. فالزنا إذن يتفاوت وبعضه أكبر من بعض بحسب المكان وبحسب الفاعل وبحسب المفعول به وبحسب الزمان. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أيضا أدلة تشهد لهذا المعنى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا الحديث فيه دليل واضح على أن الزنا كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الزاني الإيمان، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وعرفنا أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن كبير، لا ينفى الإيمان عن أمر صغير، وإنما ينفى في الإيمان عن أمر كبير، إما ترك واجب أو فعل محرم. لا يأتي نفي الإيمان إلا في هاتين الحالتين، إما في ترك واجب أو في فعل محرم. ولا يأتي في النصوص أبدا نفي الإيمان لترك مستحب أو لفعل أمر مكروه أو صغيرة من الصغائر، لا يأتي نفي الإيمان في مثل هذا. فإذا نفي الإيمان هنا دليل على أن الزنا كبيرة، دليل على أن الزنا كبيرة. وفي الحديث فائدة أخرى عظيمة جدا يحسن أن نتنبه لها، تتعلق بتعريف الإيمان وحده، حيث دل الحديث على أن ترك المعاصي إيمان، وأن تركها داخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان نفي بفعلها، فتركها إيمان، لأنه بفعلها نفي الإيمان، إذن بتركها ومجانبتها والبعد عنها يتحقق الإيمان. فإذا ترك المعاصي وترك الكبائر هذا داخل في مسمى الإيمان. إذن الإيمان كما أنه يشمل فعل الطاعات، فإنه أيضا يشمل ترك المحرمات، والحديث واضح الدلالة على ذلك. والمراد بالإيمان المنفي ليس أصل الإيمان، ليس المراد أصل الإيمان، يعني ليس المراد لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن أي أنه خرج من الدين وكان وصار به كافرا، ليس هذا المراد، وإنما الإيمان ينفى لترك واجب من الواجبات أو فعل أمر من المحرمات فينفى الإيمان. ويكون على هذا المنفي ليس أصل الإيمان، وإنما المنفي كمال الإيمان الواجب، بمعنى أن من زنى أو سرق أو شرب الخمر لم يصبح مستحقا للإيمان المطلق، ولم يكن في الوقت نفسه خارجا من مطلق الإيمان، ولم يكن في الوقت نفسه خارج مطلق الإيمان، أصل الإيمان باقي، لكن خرج من الإيمان المطلق أي الإيمان الواجب التام الكامل الذي رتب على فعله وعلى تحقيقه حصول الثواب والسلامة من العقاب. أما من زنى لم يكن من أهل هذا الإيمان، لم يكن من أهل هذا الإيمان، وأيضا لم يكن من الخارجين من الدين، لأن لا يخرج من الدين بكبيرة، لا يخرج من الدين بكبيرة، لكنه لا يؤمن، يعني ليس من أهل الإيمان الذين لهم الوعد بالثواب العظيم والجنة والنجاة من النار، ليس من أهل الإيمان الذي له هذا الوعد. إذن قوله لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، المنفي هنا الإيمان الواجب، ليس المنفي أصل الإيمان، وليس المنفي أيضا الإيمان المستحب، فليس المنفي أصل الإيمان وليس المنفي أيضا الإيمان المستحب، وإنما المنفي هو الإيمان الواجب. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. هذا على شرط البخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة. ومن المعلوم أن الظلة ملازمة للشيء، يعني ليست منفكة عنه تماما، وإنما هي ملازمة للشيء ومرتبطة به نوع ارتباط. فالحديث لا يدل على أن من زنى خرج من الملة وصار بزناه كافرا. وقوله إذا زنى خرج منه الإيمان فكان كالظلة، الظلة ملازمة للشيء ولها بها نوع ارتباط، ولها به نوع ارتباط، فدل ذلك على أنه أصل الإيمان باق عنده، أصل الإيمان باق عنده، ولكنه بالزنا خرج منه الإيمان الواجب الذي وعد صاحبه بالثواب والجنة والنجاة من النار والعقوبة وسخط الله تبارك وتعالى، يكون خرج من هذا الإيمان، ولا يكون خرج من الدين كلية، لأن الظلة كما علمنا لها ارتباط ونوع صلة، وهي ملازمة للشيء، ملازمة لما هي ظل له، وليست منفكة عنه تماما. فهذا يعني يدلنا على أن من زنى خرج من الإيمان الواجب ولم يخرج من الدين كلية كما هو واضح في هذا الحديث. قال: فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. إذا انقلع منها رجع إليه الإيمان، يعني رجع إليه الإيمان الواجب الذي خرج منه، فالذي خرج منه ليس أصل الإيمان، وإنما الذي خرج منه الإيمان الواجب. فينبغي أن يفهم هذا الأمر حتى لا يذهب بالإنسان الفهم إلى مذهب سيء، فيظن في الحديث دلالة على ما ذهب إليه الخوارج أو المعتزلة بخروج مرتكب هذه الكبيرة من الإيمان كلية، بمعنى أنه أصبح كافرا أو خارجا من ملة الإسلام. فالحديث لا يدل على هذا، لا من قريب ولا من بعيد. فالإيمان الذي خرج هو الإيمان الواجب الذي لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد، وإذا رجع ونزع عن هذه الكبيرة رجع إليه هذا الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان لا يخرج بمجرد ارتكاب هذه الكبيرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. إسناده جيد. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. هذا الحديث يختلف في سياقه عن الحديث السابق. الظلة أمرها مثل ما أشرنا ملازمة لما هي ظل له لا، لكن أمر القميص يختلف، أمر القميص يختلف. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 1274 حقق القول بأن هذا الحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الإسناد ضعيف لا يصح أي أن يقال أن الحديث الأول شاهدا له، لأن المثال مختلف، المثال في الحديثين مختلف، هناك كالظلة وهناك كالقميص، فالمثال مختلف. فعلى كل حال الحديث لم يثبت، وإن ثبت الحديث فإنه يحمل معناه على معنى الحديث السابق وعلى أيضا معنى عموم الأدلة والنصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي فيها الدلالة الواضحة على أن الإنسان لا يخرج بكبيرته من الإيمان. فيكون معنى الحديث إن صح من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، نزع منه الإيمان أي الواجب وليس أصله، نزع منه الإيمان أي الواجب وليس أصله، فالذي ينزع ويخرج الإيمان الواجب الذي له لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد. هذا إن صح هذا الحديث، وكما قدمت الشيخ الألباني رحمة الله عليه حقق القول بضعف هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، والشاهد منه قوله شيخ زان. والشيخ الرجل الكبير، وجاء في بعض الأحاديث لو شيمط الزان أي الرجل المسن. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين ما ذكره في العنوان، وبعضه أكبر إثما من بعض، وبعضه أكبر إثما من بعض. فالزنا من الشيخ ليس كالزنا من الشاب، وكل منهما كبيرة من كبائر الإثم وذنب عظيم، لكن الزنا من الشيخ أعظم وأشنع وأفظع. قال أهل العلم: لأن زنا الشاب له ما يحركه ويحتاج أن يقاوم ويدافع قوة الشهوة التي في الشباب، لكن الشيخ الكبير بردت شهوته وضعفت، فلا يكون المحرك له لفعل هذا الأمر شهوة سائرة دفعته لمباشرة هذا الأمر، وإنما يكون الباعث له فساد فيه، الباعث له فساد فيه، ليس الذي حركه الشهوة وإنما الذي حركه الفساد الذي فيه. فهذا يدلنا على أن الزنا يتفاوت بحسب الفاعل وبحسب أيضا المفعول به كما سيأتي. الزنا بذوات المحارم أشنع، أو مثل ما تقدم بحليلة الجار أشنع، أيضا يتفاوت بحسب الزمان، في رمضان أشنع، في المكان أيضا البلد الفاضل والمكان الفاضل بقعة الفاضلة أشنع. فإذا هو كله كبيرة كيفما كان، ولكنه يزداد حجمه بحسب إما الفاعل أو المفعول به أو المكان أو الزمان أو نحو ذلك. قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ملك كذاب هذه ستأتي معنا فيما بعد، وعائل مستكبر أي رجل فقير ويتكبر ويتعالى على الناس، فهذا ليس فيه ما يهيج التكبر في نفسه، لأن المال والرئاسة والجاه ونحو هذه الأمور إن وجدت قد تؤثر على بعض الناس لضعف إيمانه فيقع في الكبر، لكن رجل فقير ومدكع وليس عنده طول ولا مال ثم يتكبر، ما الذي حرك فيه الكبر؟ الجواب هو ما سبق، حرك فيه الكبر فساد في نفسه، ليس هناك أمور أثارت الكبر فيه، وإنما الذي أثار الكبر فيه فساد في نفسه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ رواه مسلم. وهذا ساقه المصنف لبيان الأمر نفسه، أن جريمة الزنا تتفاوت بحسب أمور، من ضمنها بحسب من فعل به. وهنا ذكر الزنا والعياذ بالله بامرأة المجاهد التي ذهب زوجها في الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وحق امرأتها أن تصان وأن ترعى وأن تكرم، لا أن يمارس معها هذه الفاحشة أو أن تغرى بهذه الفاحشة أو أن توقع في هذه الفاحشة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن حرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاتهم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. فإذا هذا زنا، ولكنه أفظع من كل زنا، لأنه زنا في نساء المجاهدين، وحرمة نساء المجاهدين عند الله كحرمة نكاح الأم، يعني أن ينكح الرجل أمه أو أن ينكح زوجة مجاهد، هما في الحرمة سواء. هذا معنى قول حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، أي أن الحكم في التحريم أو درجة الحرمة أو واحدة كحرمة أمهاتهم. ثم قال: وما من رجل يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، إلا وقف له يوم القيامة، يعني وقف هذا الخائن يوم القيامة للمجاهد، يوقف هذا الخائن يوم القيامة للمجاهد، ويقال للمجاهد: خذ من عمله ما شئت. يوقف له يوم القيامة ويقال له: خذ من عمله ما شئت، يعني خذ من حسناته وأعماله الصالحة، خذ منها ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟ يعني كم سيأخذ؟ يأخذ حسنة واحدة ويتجاوز، ما ظنكم؟ يقول: هل سيبقي له شيء؟ مقام طلب حسنات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، لكل امرئ يومئذ شان يغنيه. فكيف إذا جاء في هذا المقام ووقف له شخص وقال وقيل له: خذ ما شئت من حسناته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فما ظنكم؟ يعني ما ظنكم كم سيأخذ؟ حسنة واحدة؟ ويقول: سامحتك في الباقي حسنتين، عفوت عنك في الباقي ثلاث، ما ظنكم؟ الجواب على هذا واضح عند كل أحد. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله: البياء الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. أخرجه النسائي وإسناده صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في أربعة، ذكر أربعة يبغضهم الله: والبياع الحلاف، يعني الذي ينفق سلعه بالحلف والأيمان، البياع الحلاف، والفقير المختال، بمعنى ما سبق، العائل المستكبر. الفقير المختال هو بمعنى ما سبق. والشيخ الزاني، هذا هو موضع الشاهد من الحديث. والإمام الجائر. نعم. وأعظم الزنا: الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم. وقد صحح الحاكم والعهدة عليه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله، قال: وأعظم الزنا: الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم عموما. وهذا أيضا توضيح للعنوان السابق أن الزنا بعضه أشد من بعض، فذكر هنا أن أعظمه الزنا بالأم أو الأخت أو امرأة الأب أو بالمحارم. ثم ساق دليلا قال: وقد صحح الحاكم والعهدة عليه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هنا الذهبي رحمة الله عليه قال العهدة عليه، لكن في تلخيصه لمستدرك الحاكم تعقبه بقوله قلت لا، بقوله قلت لا، يعني لما قال الحاكم صحيح، قال الذهبي في المستدرك وهو كثيرا ما يتعقب إما بتأييد أو برد، قال قلت لا، يعني لا يصح هذا الحديث، فهنا جعل العهدة عليه وهناك استدرك. مثل هذه اللفتات قد يستفيد منها البعض في معرفة أي الكتابين متأخرا عن الآخر، كتاب الكبائر أو تلخيص الذهبي رحمه الله للمستدرك. قال وفي الباب أحاديث، منها حديث البراء أن خاله بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله، ثم أورد هذا الحديث وهو صحيح، وهو صحيح وهو يغني عن الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل عرس بامرأة أبيه، عرس بامرأة أبيه أي مارس معها هذا العمل، عرس بامرأة أبي أن يقتل، وقد يكون عرس بها يعني نكحها، فقال أن يقتل ويخمس ماله. وذكر أهل العلم في هذا الذي هو يعني من عرس بامرأة أبيه أو بذات المحرم أنه يقتل ولا يفرق بين المحصن وغير المحصن، لا يفرق في هذا بين المحصن ولا غير المحصن، ولا يفرق أيضا بين ما هو زنا أو نكاح، يعني مارس هذا العمل سواء بعقد نكاح أو مارس هذا العمل زنا أو كان الممارس محصنا أو كان بكرا، كلهم الحكم فيهم القتل. الكبيرة الثالثة عشرة: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجائر، أي الظالم للرعية الجائر في معاملاته وأحكامه، والجور هو التعدي، فهذا من الكبائر. والأصل في الحاكم أن ينصح للرعية وأن يرفق بهم وأن يسعى في مصالحهم وأن لا يكون غاشا لهم أو ظالما أو خائنا أو جائرا، فإذا كان بهذه الصفة كان مرتكب لكبيرة عظيمة وحوب كبير، ويزداد إثمه بازدياد المضار والأخطار التي تترتب أو ينالها الرعية بسبب ظلمه وجوره، فكلما ازداد الظلم والجور زادت العقوبة عليه عند الله تبارك وتعالى. وسيأتي في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله ما يبين خطورة الأمر. والإمام الغاش لرعيته الظالم لهم يتولى يتناول هذا الإمامة العظمى والولاية العظمى، وأيضا يتولى يتناول أيضا الولايات الصغرى، من ولي من أمر أمتي شيء كما سيأتي وهو غاش لهم، فحتى الولايات الصغرى يعني ولاية الرجل في بيته على أولاده والمدير في إدارته ونحو ذلك، أيضا إذا كانت المعاملة له في هذه الولاية بالغش فهو عرضة للوعيد، وسيأتي في النصوص ما يبين ذلك. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يعني هذا الظلم الذي توعد الله سبحانه وتعالى فاعله بالعذاب الأليم والبغي هو من بيده ولاية أمكن من ليس بيده ولاية. قد يكون إنسان يريد أن يبغي لكن ما بيده سلطة فلا يتمكن، لكن من بيده سلطة إذا صار فيه صفة البغي والظلم والعدوان يترتب على ذلك الأخطار العظيمة والأضرار الكبيرة في المجتمع الذي هو وال عليه. نعم. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. التناهي عن المنكر مطلوب من كل أحد ويتأكد في حق الوالي، لأن الوالي هو الذي بيده السلطة، سواء الوالي في الولاية العامة أو الوالي الذي هو على أهله وولده في بيته، فبيده السلطة وبيده التغيير. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فهذه الآية يؤخذ معنى منها معنى واضح في خطورة الأمر على الوالي، سواء الولاية العامة أو غيرها من الولايات، إذا لم يكن ناصحا لهم في هذا الباب الذي هو باب حماية المجتمع من المنكرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في المقدمة حتى لا يقول قائل: هذا لا يعنينا، هذه ترجمة لا تعنينا، وهذا الحديث لا تعنينا، هذه خاصة بالوالي ولا تعنينا، وأنا لست أنا الوالي ولست الحاكم، الحاكم هو فلان، فلا يعنيني هذا الباب. وربما إذا وصل إليه يفتح الصفحات التي فيها الأحاديث في هذا الباب ويقرأ التي بعدها ويقول: هذا ليس فيه شيء يخصني أو يتعلق بي. فبدأ المصنف بهذا الحديث وذكره في أوائل الكلام على هذه الكبيرة حتى يتنبه كل من يقرأ، يقال له: انتبه، لا لا لا لا يقع في نفسك هذا المعنى وتقول: أنا خارج من هذا الموضوع ولست أنا الوالي ولست أنا الحاكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوالد راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن النصوص الواردة في الباب كما أنها تتناول الولاية العامة فهي أيضا تتناول الولاية الخاصة، ولاية الرجل لبيته، ولاية المرأة لشؤون بيت زوجها، ولاية المدير في إدارته، الأستاذ مع طلاب، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها ولايات. فمن كان عنده ولاية ولو في جزء يسير فكان غاشا، كان ظالما، كان جائرا، كان معتديا، فيشمله أو يكون له حظ من الوعيد. فبدء المصنف رحمه الله بهذا الحديث هذه لفتة مهمة وتنبيه لمن يقرأ أن يتنبه وأن لا يقول أن هذه أمور لا تعنينا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وهذا مما أيضا تعرف به الكبيرة على ما سبق بيانه. الكبيرة تعرف بأمور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، كما في هذا الحديث: من غشنا فليس منا، وكما سيأتي لاحقا: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا مما يعرف به أن الأمر كبيرة. وقوله ليس منا، لا، قوله ليس منا أي ليس منا أي أهل الإيمان التام الواجب، فليس المراد هنا بليس منا نفي أصل الإيمان على ما تذهب إليه الخوارج، وليس أيضا المراد على ما تقولها المرجئة ليس من خيارنا وأماثلنا. فقوله ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الواجب الذي يكون لصاحبه الوعد والسلامة من الوعيد والنجاة من الوعيد، فليس منا من كان بهذه الصفة. قال من غشنا فليس منا، وغش الناس يتناول خداعهم والتدليس عليهم والتلبيس والاحتيال والمكر بهم وترويج البضائع الكاسدة أو الفاسدة أو مخادعتهم إلى غير ذلك، هذا كله من الغش الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فاعله أنه ليس منا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، أي ظلمات على صاحبه، وهذا فيه خطورة الظلم وخطورة عمل الظالم إذا لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بظلمه، فيكون ظلمه ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام أيما راع غش رعيته فهو في النار. أيما راع، يتناول كل راع على العموم الذي مر معنا، كلكم راع. قال أيما راع، وهنا نتنبه أنه ليس المراد بالحديث الولاية العامة كما قد يظن أو كما يظن بعض الناس، فإذا نظرت في التعميم هنا أيما راع ونظرت أيضا في الحديث السابق كلكم راع، الأمر واضح، فهذا يشمل كل أحد. أيما راع غش رعيته فهو في النار، وهذا من الدلائل على أن الغش غش الرعية كبيرة من الكبائر، عقوبة فاعله النار. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة، وفي لفظ يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة. ثم ذكر هذا الحديث وفيه الوعيد الشديد للراعي الذي لم يحط رعيته بنصحه أو عامل رعيته بالغش لهم، فذكر الوعيد الشديد أن إلا حرم الله عليه الجنة، وفي لفظ لم يجد رائحة الجنة، فهذا وعيد شديد ودليل على أن هذا من كبائر الذنوب وعظائمها. وبهذا الحديث وغيره من الحديث استدل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في بعض فتاويه على خطورة من يجلب لأولاده في البيت أدوات الفساد من القنوات الهابطة والمجلات الخليعة والأمور التي تهيج الفساد، هذا من الغش لولده، هذا من الغش لهم، فهو على خطر عظيم يخشى عليه من هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث، لأنه غش أولاده. وإذا جلب لهم هذه الوسائل التي هي وسائل فساد أفسدهم وجنى عليهم، حتى وإن قال لم أرد أن يفسدوا جئت بها، لا لم أرد أن يفسدوا، يكون واقعه كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، ما يمكن يعني يضعه أمام ووسائل الفساد وفي الوقت نفسه يقول أريد له السلامة. وكثير منهم رأى فساد ولده وندم، ولكنه لم ينفعه ندمه لأن دخل ابنه دخول واسع وعريض في الفساد، بل بعض أبناء المسلمين لم يكن ما طالهم من هذه القنوات فساد أخلاقي، بل ارتقى الأمر ببعضهم إلى فساد ديني وانحراف عقدي ودخول في شكوك في الإيمان، وأيضا الدخول في ممارسات شركية وكفرية من السحر والحظوظ وأشياء روج لها أهل الباطل وأدرجوها أو أدخلوها على أبناء المسلمين من خلال القنوات الفضائية. السحر يروج لها بشكل واسع، والممارسات السحرية والترويج هذه بشكل واسع، وأيضا الدعوات إلى الأديان الباطلة والمذاهب المنحلة يروج لها بشكل واسع، ولم تصبح القضية قضية شهوات، بل دخل على كثير من يجالسون هذه القنوات دخل عليهم في عقائدهم شكوك وشبهات وأوهام، وبعضهم فعلا دخل في بعض العقائد الباطلة. فمن الغش من الراعي الذي هو الأب في بيته أن يجلب لولده وبنيه ما يكون به فسادهم، والله عز وجل ائتمنه على ولده وأمره أن يقيهم النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. وقال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولة يده إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. هذا فيه أن الأمير ولو كان على عدد قليل على خطر، وأنه يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. إما أن يكون عادل فيطلقه عدله ويكون بهذا العدل ناجيا من العقوبة، أو يوبقه جوره أي ظلمه وتعديه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. رواه مسلم. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي من أمر الأمة شيء، ومن يلون من أمر الأمة شيء على قسمين: قسم يرفقون بمن ولوا عليهم، وقسم يشقون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة: من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فالمحسن الرفيق جزاه الإحسان والرفق، والمسيء الذي يلحق بالأمة المشقة جزاؤه العقوبة وأن يشق الله تبارك وتعالى عليه جزاء وفاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون أمراء فسقة جورة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض. ثم أورد هذا الحديث الذي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء أي يلون من أمر المسلمين شيئا، وصفهم بأنهم فسقة جورة، يعني فسق في أعمالهم جورة أي في أحكامهم ومعاملاتهم للناس. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. فليس مني ولست منه، يعني الذي يصدق هؤلاء ويكون عونا لهم على الظلم، مؤيدا لهم على الظلم، مساندا لهم على الظلم، أو مصدقا لهم في هذا الظلم، فحكمه حكم هؤلاء، فهم أهل غش، ومن صدقهم وأيدهم على هذا فهو مثلهم. هناك قال: من غشنا فليس منا، وهنا قال: عن من صدقهم وأعانهم على ظلمهم قال: ليس منا، لست مني ولست منه. والقول في معنى ليس مني هو كما سبق بيانه في حديث: من غشنا فليس منا. ولن يرد علي الحوض، لأنه ثبت أنه يذات أقوام عن الحوض، وقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب، وعقاب نكرة، فتدل على خطورته ولم يعين العقاب، فهذا أيضا فيه دلالة على خطورته وكبره، لم يقل فعقابهم كذا أو عقابهم، لم يحدد، ما يدل على عظم هذه العقوبة. وما من قوم يعمل فيهم المعاصي، المجتمع الذي تعمل فيه المعاصي على ضوء الحديث لا يخلو من حالتين، إما حالة لقوة لأهل الاستقامة وأهل الدين، وحالة ثانية يكون لهم ضعف. فما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقابه، إلا عمهم الله بعقابه إذا لم يغيروا. ثم هنا قضية التغيير ينظر فيها على ضوء الطرائق المشروعة والأعمال المسنونة، ولا يصح أن يأتي آت ويدخل من خلال أمثال هذه العمومات بأعمال منكرة بحجة أنه يريد أن يغير المنكر. وقد قيل قديما: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن تغييرك للمنكر بالمنكر، وإنما يغير المنكر بالمعروف. فالتغيير ليس كيفما أراد الإنسان، وإنما يغير بالوسائل المشروعة. وهنا يخطئ كثير ويضل أقوام، تأخذه الحمية والغيرة وإرادة تغيير المنكر، فيسلك مسالك غير مشروعة. أحيانا تحت مسمى تغيير المنكر تراق دماء بريئة وتتلف أو أموال محترمة، ويتعدى ويحصل جور على المسلمين باسم تغيير المنكر، فهذا لا يعد تغييرا، وإنما هذا إجراما وفعلا منكرا، هو بنفسه من الأمور المنكرة التي جاء الإسلام بتحريمها والنهي عنها. فإذا قوله لم يغيروا، التغيير مطلوب، ويكون التغيير بالوسائل المشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والتغيير في اليد فيما للإنسان فيه عليه ولاية أو له فيه سلطة. نعم. وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في التأكيد على هذه الشعيرة المباركة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم تأكيده على هذه الشعيرة بالقسم بالله سبحانه وتعالى، وقال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. قال: حدثنا أغلب بن تميم قال: حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظلوم غشوم وغالم في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. أغلب ضعيف، وقد رواه ابن المبارك فقال: حدثنا منيع قال: حدثني معاوية بن قرة بنحوه، ومنيع لا يدرى من هو. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، والشيخ الألباني أورد في الصحيحة في 470 كما هو في الهامش قال: صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي، لا تنالهم شفاعتي. وذكر السلطان الغشوم والغالي في الدين، ذكر السلطان الغشوم والسلطان الظلوم الغشوم، هذا هو الشاهد هنا لهذه الكبيرة، أن السلطان الظلوم الغشوم في في في في تعامله أو معاملته للرعية مرتكب لكبيرة، ولا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والغالي في الدين، كل من هذين لا تناله الشفاعة، السلطان الظلوم الغشوم والغالي في الدين. ولاحظ هنا ملاحظة حقيقة مفيدة جدا تستفاد من هذا الحديث، أن الغالي في الدين ودخل في باب الغلو أصبح مع الوالي في في في في رتبة واحدة، هو وإياه لا تنالهم الشفاعة. وقد يكون غلوه في الدين تجاوز في في في في في, في باب ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعامله مع المؤمنين ومع جماعة المسلمين ومع وحدة صف المسلمين، فيكون غلوه في الدين أراد به تغييرا لحال الأمة، فأصبح هو والوالي الظلوم الغشوم كل منهما لا تناله شفاعة، لا تناله شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي. والحديث في دلالة على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بالأعمال الصالحة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فلابد من الأعمال الصالحة، ولابد أيضا من الأعمال المحرمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام نهانا عن المحرمات وأمرنا بالفرائض والواجبات، فهذا سبيل نيل الشفاعة. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول يوما وعظم أمره وقال في خطبة عظيمة: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله غثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق. الرقاع هذه فيها مظالم للناس وحقوق وتعديات يحملها على رقبة يوم القيامة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت. العرب يقسمون المال إلى قسمين: صامت وناطق. الصامت مثل الذهب والفضة، والناطق مثل البقر والغنم والإبل ونحوها. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته صامت، يعني أموال من الذهب والفضة أخذها فيأتي بها يحملها يوم القيامة على رقبته، ولو كانت الملايين يأتي بها على رقبته يحملها. فيقول: يا رسول الله أغثني، فقول: قد أبلغتك. فهذا يدل على أن الظلم ما تنفع فيها ولا لا ينال صاحبها الشفاعة. لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. قال: سلطان ظلوم غشوم وغال في الدين. ثم ذكر من صفة هذا الغالي في الدين أنه ماذا؟ قال: يشهد عليهم ويتبرى منهم. يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين، يشهد عليهم ويتبرى منهم أي المؤمنين، أي هذه صفته وهذه نحلته وهذه طريقته. ولهذا السلف قالوا كما في شرح الإبانة بن بطة العكبري وغيره من كتب السلف قالوا الشهادة بدعة والبراءة بدعة، الشهادة بدعة والبراءة بدعة، ومرادهم بالشهادة مثل ما جاء هنا في الحديث الشهادة على أهل الإيمان بالكفر، والبراءة من أهل الإيمان يتبرأ منهم ويشهد عليهم، وتكون مهمته الشهادة والبراءة، أشهد على هذا بأنه كذا وأبرأ من، لكن عمل ونصح وسعي في الخيرية في الأمة ونفع المسلمين لا يعتني بذلك، وإنما جالس في مكانه أو مع رفقائه ويشهد على هذا ويتبرأ من ذاك، أما إصلاح ونصح ودلالة على الخير هذا كله مجانب له، بل إنه لا يزال بهذه الطريقة حتى ينفك عن جماعة المسلمين ويصبح شادا خارجا على جماعة المسلمين منفصلا عنها، يشهد عليهم بالكفر ويتبرأ منهم فينفصل عن عن عن عن الجماعة ويشد عن الجماعة، ويد الله على الجماعة، والمطلوب من المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين مصلحا ناصحا ساعيا لهم بالخير، لا أن ينفك عنهم وتكون مهمته الشهادة عليهم والبراءة منهم، ولهذا قال السلف الشهادة والبراءة بدعة، لأن هذا عرف في المبتدعة ولا سيما الخوارج ومن هم على شاكلتهم ليس لهم إلا الشهادة والبراءة، الشهادة والبراءة، وهذا هو المعنى المراد هنا، قال يشهد عليهم ويتبرأ منهم. نعم. قال محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. ثم أورد هذا الحديث وفيه عقوبة الإمام الجائر عند الله جل وعلا، والحديث في إسناده ضعف على ما هو مبين في الهامش. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم، إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء. ثم أورد هذا الحديث وفيه خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يترتب عليه من الأضرار، وقد سبق أن مر معنا ورد في الباب حديث كثيرة جدا، وهذا الحديث أورده الهيثمي في المجمع وقال فيه من لم أعرفهم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم أورد هذا الحديث وهو قاعدة من قواعد الدين، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأورده هنا في الإمام الجائر والظالم والغشوم، لأن هذا الأمر بحكم الولاية قد يعم المجتمع كله بخلاف من ليس واليا، إذا أحدث حدثا قد يكون حدثه يخص نفسه أو يخص من حوله ممن يقبلون دعوته، أما الوالي إذا كان الحدث في الدين منه ضرر على المجتمع كله، ولهذا قال أبو هريرة عندما ذكر بيان حال القلب من البدن قال القلب ملك، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا فسد الملك فسد الجند، فالحدث من الوالي له خطر واسع وعريض جدا على عموم الرعية إلا من رحم الله، ولهذا أورد المصنف لهذه النكتة هذا الحديث هنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. وقال من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا، وهذا في خطورة الحدث في الدين من كل أحد وهو من الوالي أو من بيده السلطة أشد، لأن الأضرار التي تترتب على الحدث من مثله أخطر وأشنع. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وأيضا أورد هذا الحديث لأن من بيده ولاية وسلطة على الناس قدرة على بحكم السلطة والولاية قدرة على الظلم وقدرة على التعدي، فساق هذه النصوص تأكيدا على لزوم مراعاة من بيده ولاية للرحمة ورعاية الرحمة لمن هم تحت سلطته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يرحم لا يرحم، وأن الله لا يرحم من لا يرحم الناس، فمن لا يرحم لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فأورد المصنف هذا لأن من بيده سلطة بيده قدرة على الظلم، فيتأكد في حقه ملاحظة الرحمة وملاحظة أيضا قدرة الله عليه، قدرة الله عليه، وأنه إذا عامل الرعية بغير الرحمة فمعنى ذلك أنه جلب لنفسه سخط الله، سخط الله عز وجل. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. ثم أورد هذا الحديث وفيه عظم مسؤولية الوالي بأن يجهد في النصيحة للرعية وتحقيق ما فيه الخير والسعادة والإيمان والاستقامة والصلاة وحفظ الدين والأسباب التي يكون بها حفظ الدين والدنيا، فإذا لم يجهد ولم ينصح لم يدخل معهم الجنة. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، إذا كان ولي مصالح المسلمين ولكنه احتجب عنهم ولا يمكن لهم أن يعني يجدوا طريقا للوصول إلى مصالحهم لاحتجابه عنهم، احتجابه إما بنفسه أو بعدم وضع نواب عنه وأناس ينوبون عنه في النظر في مصالح الرعية، فمحتجبا عنهم وعن تحقيق مصالحهم وسد خلاتهم، فهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. والجزاء من جنس العمل، قال عليه الصلاة والسلام: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الإمام العادل يظله الله في ظله. ثم ذكر هذا الحديث في فضل العدل، كمان الحديث التي مرت في خطورة الجور، فذكر هذا الحديث في فضل العدل، والمصنف رحمه الله أخذه من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم الإمام العادل، وذكر منهم الإمام العادل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قوله المقسطون بينها في الحديث، أي الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هذا هو المقسط، يعني العادل الذي يحكم بالعدل ويسوس رعيته بالعدل. فمن كان بهذه الصفة يظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث السابق، ويكون يوم القيامة على منابر من نور. وقال صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواهما مسلم. رواهما مسلم أي هذا الحديث والذي قبله الذي هو المقسطون على منابر من نور. قال صلى الله عليه وسلم شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم وينعنونكم. شرار هذه صفة لشرار الأئمة، من يكون رعيته يبغضونه وهو يبغضهم ويلعنونه ويلعنهم، يعني فيه التنافر والتباغض وعدم الرضا وعدم الوئام بينه وبينهم. والأصل فالراعي والرعية أن يكونوا على قلب واحد وبينهم المحبة وبينهم المودة، ولكنه ميز عليهم بسياسة أمرهم، لأن أمر الناس لا يصلح إلا بإمام، لا يصلح إلا بإمام. فإذا كان الإمام بلغ مبلغا في الشر والسوء وجد التنافر بينه وبين الرعية، قال تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا إخبار لما يقع، إخبار لما يقع، يعني إخبار بالذي يقع عندما يبلغ الإمام بهذا المبلغ في الشر، وليس دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للعن، ليس دعوة للعن والتوجه للعن، وإنما هذا إخبار بالذي يقع، يعني أنه يحدث شرار الأئمة هو الذي بينه وبين الرعية التنافر والتباغض والتعادي والتهارج والتساب، هذا وليس دعوة للعن. وإلا المطلوب هو الدعاء بالهداية بالصلاح، والسنة مضت عند عامة أهل السنة بأن يدعى للوالي ولا يدعى عليه، يدعى له أي بالصلاح والاستقامة والهداية والرشاد. نعم. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. حتى في زمن الإمام أحمد رحمه الله قال لو والفضيل قال لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للإمام، وهذا من كمال الفقه، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية. قال لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني دعوة واحدة مستجابة، لا لم أجعلها لنفسي، جعلتها للسلطان. هذا قاله الفضيل ابن عياض، علق على هذا عبد الله المبارك، قال من يقدر على هذا إلا مثلك، يعني هذا ما يقدر على هذا إلا من عنده فقه كبير جدا. أما ما كل أحد أو ضعيف الفقه فرأسا يتجه لخاصة نفسه، لكن الفقيه والذي ينظر لمصالح المسلمين لو أن خص بدعوة مستجابة يجعلها لمن به صلاح المجتمع كله. وقوله لا قالوا أفلا ننابذهم، قال لا ما قاموا فيكم الصلاة، وفي بعض الأحاديث ما لم تروا كفرا بواحا. إذا جمعنا بين هذا وهذا نعرف أيضا قدر الصلاة ومكانتها في الإسلام. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما كانوا بهذه الحال لا ينابذون بالسيف ولا يخرج عليهم بالسيف ولا تنزع اليد من الطاعة. ثم أيضا لو رأى الناس الكفر البواح ولم يقم الولاة الصلاة لا يجوز الخروج عليهم إذا كان يترتب على الخروج المفسدة أو المفاسد العظيمة بإراقة دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم والتعدي على حرماتهم واختلال أمنهم وذهاب طمأنينتهم. إذا كان يترتب عليه مفاسد ليس المطلوب جلب المفاسد، المطلوب جلب المصالح. فحتى لو رأى الناس الكفر البواح الذي فيه عندهم من الله إبراهيم ما يجوز لهم الخروج إذا كان الخروج مفسدة ظاهرة ومفسدة راجحة، ما يجوز، لأن هذا ضرر على المسلمين وشر ووبال ولا يترتب عليه مصالح لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، يعني يمهله لكن لا يهمله، لا يتركه، يملي له بإبقائه ويبقى على ظلمه وقتا لكن لا يتركه، وإذا أخذه أخذه بغتة. وتلا عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث في التحذير من الظلم من الولاة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: اتق دعوة المظلوم، يعني لا تظلم أحدا، وبين أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها دعوة مستجابة لا ترد، أي أنها دعوة مستجابة لا ترد. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة، أظنها مضبوطة بالفتح وهي بكسر الراء، إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة من الرجال، الحطمة من الرجال هو العنيف في سوق الإبل، العنيف في سوق الإبل يقال له حطمة، يعني يسوقها بعنف وشدة، فمن كان عنيفا في سوق الإبل يسوقها بشدة يقال له حطمة. وضربت هذه مثلا أو جعلت مثلا للوالي الظالم الذي يسوس رعيته بالظلم والجور والتعدي، فهو يقال عنه حطمة. قال: إن شر الرعاء، يعني الولاة ومن بيدهم الرعاية، الحطمة، يعني الذين يسوقون الناس مساق الشدة وعدم الرفق والمشقة، بالشدة والمشقة وعدم الرفق. وهذا الحديث له قصة، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان واليا، فقال: أي بني، عائذ يقول لعبيد الله، يقول لهذا الوالي أو لهذا الأمير، يقول له أي بني، لاحظ التلطف في المخاطبة، قال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. وهذه نصيحة جميلة، ذكر لها الحديث وقال: إياك أن تكون من هؤلاء. فقال اجلس، يعني قال هذا الأمير اللي هو عبيد الله لعائذ رضي الله عنه، قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، النخالة الحثالة، النخالة الحثالة، وعادة النخالة ترمى ولا يؤبه بها. فقال: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد، يعني كأن يقول: ومن تكون وماذا تكون. وهذا فيه دليل على أن تضجر وتململ من هذا الحديث الذي ساقه، والمقام يقتضي أن يقول: جزاك الله خير على هذا الحديث الذي أخبرتني به ورجوت ألا أكون من أهله. فقال: اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عائذ كلمة جميلة جدا، قال وهل كانت لهم نخالة، وهل كانت لهم نخالة يعني أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، أما أصحاب محمد ما فيهم نخالة، كلهم عدول، كلهم عدول وكلهم يعني مشهود لهم بالفضل والخيرية، زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الناس قرني، والحديث في هذا الباب كثيرة. قال ما فيهم نخالة، النخالة بعدهم، النخالة بعدهم. وهذا فيها أيضا فائدة في مكانة الصحابة، وأيضا في خطورة الوقيعة في الصحابة رضي الله عنهم أو النيل منهم أو من بعضهم. فالصحابة عدول كلهم، ليس فيهم نخالة، والنخالة إنما كانت بعدهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، فذكر منهم الملك الكذاب، ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، والحديث تكرر معنا واقتصر هنا على الشاهد، قال الملك الكذاب، يعني من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله الملك الكذاب. سبق أن مر في هذا الحديث العائل المستكبر والشيخ الزاني. الشيخ الزاني ليس في في في في فيهما يهيجه للزنا، والعائل المستكبر أيضا ليس فيه ما يهيجه للاستكبار، وإنما الذي أوقعه الفساد الذي فيه. وهنا الملك الكذاب، عادة الذي يدفع الإنسان للكذب مقامه الضعيف، عادة الذي يدفع أهل للكذب مقامه الضعيف، حتى يبرر لنفسه هل فعلت كذا، يعني من هو أعلى منه ومن فوقه يقول هل فعلت كذا، فيقاف وهو في مقام ضعف يقول لم أفعل، فيدفع للكذب، غالبا يدفع للكذب الضعف أو التخلص من مواقف معينة أو من مواقف معينة أو نحو ذلك. نأتي الآن الملك، الملك ما الذي يدفع على الكذب؟ هو الذي بيده السلطة، هو الذي بيده السلطة. الضعيف ربما يكذب حتى يتخلص ممن هو أقوى منه أو من هو فوقه أو من له سلطة عليه أو من له ولاية، فغالبا الكذب هذا الذي يدفع إليه. فإذا كان الملك يكذب، إذا كان الملك يكذب أو الوالي أو السلطان يكذب، فليس هناك ما يدفع الكذب، لأنه هو الذي بيده السلطة، فيكون الكذب دليل على فساد، دليل على فساد. ولهذا اشتد الأمر في حقه، اشتد الأمر في حقه. وعرفنا أن الكذب كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، لكن أيضا يختلف حاله من حال إلى حال ومن أمر إلى أمر. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا أيضا فيما يتعلق بأمر الولاة، وأن الدار الآخرة أعدها الله سبحانه وتعالى وجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما إذا كان من شأن الوالي العلو في الأرض والفساد في الأرض، فهذا لا حظ له في الدار الآخرة، لأن الله عز وجل جعل الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، رواه البخاري. ثم هنا يعني فيه ما يتعلق بالإمارة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يحرص عليها أو أن يطلبها وأن يبحث عنها، وإذا ابتلي بها يصبر وينصح ويجتهد في ما فيه نفع للمسلمين. قال إنكم تحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، وهي ندامة يوم القيامة ليست لكل من ولي، ليست لكل من ولي، بل الإمام العادل ويظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمقسطون على منابر من نور، فليست ندامة لكل أحد، ليست ندامة لكل أحد، وإنما هي ندامة على من يعني عمل أمر عمل بالولاية على غير الحق، وإنما عملها بالجور والظلم والتعدي، فمن كان كذلك فهي ندامة عليه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. نعم. وفيه أن من يحرص عليه لا يكون أهلا، من يحرص عليه لا يكون أهلا، يحرص عليه ويطلبه ويسأله ويطالب به، لا يكون أهلا للولاية، لا يكون أهلا للولاية. والآن في قضية الانتخابات في طلب الولاية تجد الإنسان يعني يضع شعارات واسعة جدا ودعوة له، وأنا فلان وأنا الذي سأفعل وأنا الذي سأترك ولن تجدوا مثلي، ويمدح نفسه سأتي بما لم يأتي به الأوائل وسترون مني ما، ويقوم بأمور كثيرة، وهذا مما يتنافى مع مثل هذا الحديث من أن الإنسان ما ينبغي له أن يحرص على هذا. وقد ينظر لهذه المسألة نظرة أخرى من باب ما تعم به البلوى، وقد يكون لبعض الناس اجتهادات يعني في هذا الباب، ولكن عموما حرص الإنسان وسعيه وطلبه وعرضه لنفسه هذا محل إشكال. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء، أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. صححه الحاكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء، ثم ذكر هذه الإمارة، قال: أمراء يكونون من بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. فإذا إمارة السفهاء صفتها أن أهلها لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. سنده قوي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، بل ختم به ما يتعلق بالكبيرة الوالي الظالم، منبها لخطورة الظلم، وأن المظلوم دعوته مستجابة ولا ترد، أن دعوته مستجابة ولا ترد. نعم. الكبيرة الرابعة عشرة: شرب الخمر وإن لم يسكر منه. بالأمس كنت أتحدث مع أحد الأخوان، لأني في مثل هالوقت تشاورنا في قضية المواصلة إلى الساعة الثامنة، فقال لي، ولعلنا نقف قليلا حتى نجدد النشاط في المواصلة، قال لي أني كنت أراقب بعض من عندي، فيقول حتى السابعة وهو يكتب، يعني يكتبون بنشاط جدا ويتابعون، يقول فبعد السابعة يقول لاحظت أن بعضهم القلم ارتخى في يده، يقول أما أحدهم فأبدا، يعني بعد السابعة بقليل اضطر أن يتمدد عندنا ويقرأ دعاء النوم وينام. فأنا أقول هذا لأرجوكم أن تتحملوني إلى الثامنة، تصبرون علي، وإن شاء الله يعني هو شدة وتزول، أسبوع واحد وتصبرون وينتهي، أنا ثقيل ولكن أسبوع واحد. نعم. قال: الكبيرة الرابعة عشرة: شرب الخمر وإن لم يسكر منه. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الآية. نعم. ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة شرب الخمر، قال: وإن لم يسكر، وهذا تنبيه جميل من المصنف رحمه الله، شرب الخمر وإن لم يسكر، يعني وإن شرب منه قليلا